هي يا هو هي يا عيون الشوق تذرف دمعها من فرقة الأحباب، وأنا مالي سوى ربي صبرني على الفرقة. قضيت العمر في وصل معل خلاني والأصحاب، ومن بعد الوصل غابوا وعيني بدمعها غرقة. عيون الشوق تذرف دمعها من فرقة الأحباب، وأنا مالي سوى ربي صبرني على الفرقة. قضيت العمر في وصل مع الخلان والأصحاب، ومن بعد الوصل غابوا وعيني بدمعها غرقة. ألا يا حباب لا تقسون، ترى دمعي غدا سكاب. كفاية الهجر تكفون، خلوا هالوصل يبقى. هجرتوني وانا ما ادري وش العلة وش الاسباب، واخاف البعد يا قتلني من الليلة انا القى. عيون الشوق، عيون الشوق، عيون الشوق تذرف دمعها من فرقة الأحباب. في شوقها غلاب، أنا حبي لكم عذاب، من مزون السماء وانقل. تخليتوا عن وصالي وعذب خاطري لغياب، وكله سبة الطيبة وصرت بدنيتي أشقى. عفى الله عنكم برحل وبنسى من نسى الأحباب، كذا هي سنة الدنيا وصلوا بعدها الفرقة. ففارقكم وانا راضي ولا بقول يعتاب، ولا بندم على ناس تناسى الوصل والرفقة. عيون الشوق، عيون الشوق، عيون الشوق تذرف دمعها من فرقة الأحباب.